بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرنو بكتابك أبصارنا وأطلق به أسماءنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وأخرج به عن قلوبنا واستعمل به رسالنا حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقوى. اللهم أصلح بيننا وألف بين قلوبنا وانصرنا على أنفسنا وأعدائنا. اللهم اقسم بالباقية الصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا. آمين آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وطبعا حرصا منكم على تغيير هذه الحصة لمراجعة لأصول اليمام القانون، وذلك استعدادا للامتحان الذي سنجريه بإذن الله يوم 28 من هذه الشهر. وقمنا ببعض الحصص أو بعض حصص المراجعة، ونواصل إن شاء الله هذه الليلة حصة المراجعة للأحكام على أن تكون بإذن الله يوم السبت كذلك حصة أخرى للمراجعة، ولذلك نكون قد انتهينا من حصص المراجعة ونستعد بإذن الله تعالى لإجراء الامتحان. أسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، أن يعلمنا أن يزيدنا علما أن يزيدنا من فضله، إنه سميع قريب مجيب. وطبعا نبدأ على بركة الله مع السؤال الأول: ما هي أنواع النقد؟ ما هي أنواع النقد التي يمكن أن تتولى أن تتغير عفوا ما هي أنواع النقد التي يمكن أن تصبح نقدا عارضا؟ ما هي أنواع النقد التي يمكن أن تتحول إلى نقد عارض؟ نص النقد الطبيعي، نقد الدين، نقد الطبيعي، النقد الطبيعي واللي يبقى لينا لأنه خاص بحالة الوقف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي أنواع النقد التي يمكن أن تتحول إلى عارض؟ النقد المتصل، النقد المتصل لا يتحول إلى عارض، لأن النقد المتصل هو أقوى من العارض. إذن الجواب لا أدري، النقد الطبيعي إذا الجواب هنالك نوعان من أنواع المد المباني يمكن أحسنت مد البدل هذا الذي أريده المد الطبيعي ومد البدل يمكن أن يتحولان إلى مد عارض وأما مد اللين فلا يتحول إلى عارض لأن هذا هو اسمه الخاص به في حالة الوقف وأما المد المتصل الذي ذكر فيه بالهمز المتطرف فهو يبقى دائما مدا متصلا لأن الهمز أقوى من السكون العربي إذا هذا يطرح سؤالا آخر مثال نعم أنا أعطيك مثالا مثال القرآن القرآن لو وقفنا عليه على كلمة القرآن فيتحول المد أي مد البدل إلى عارض مثلا وحسن مآب لو وقفنا عليها صار مدا عارضا وأما لو وصلناها لكان مد بدل كذلك الظمآن الظمآن بالضاء ليست بالضاد إذن هناك نوعان المد العالمي المد الطبيعي في الوصل والمد عارض في الوقف مستهزئون مثلا مستهزئون في الوصل مد بدل وفي الوقف مد عارض هذا قلت يجرني هل أنا سمعت القرآن من فقط القرآن هو مد بدل في حالة الوصف كلمة القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا هذه ما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معذرة عن هذا الانقطاع يتش عن الجهاز والأدري الله وعلى كل نواصل بإذن الله ثم رحنا أو أردنا أن أطرح سؤال ما هو ترتيب ما هو ترتيب المدود من الأضعف إلى الأقوى شيخنا أبو حسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعذرة هذا التغيير لأن جاء نتيجة إصرار بعض الطلبة وطلبوا مني أن تكون هذه الحصة وحصة مراجعة الصوت غير مسموع طيب أنا طلبت عكس هذا الترتيب، والترتيب الواعي المادي من الأضعف إلى الأقوى. ثم فعل بدل المتصل العارف المتصل اللازم. نعم، هذا ترتيبها من الأقوى إلى الأضعف. أنا أردت أن يكون ترتيبها من الأضعف، من الضعيف إلى القوي، من بدل المنفصل العارض العوض. المتصل اللازم. الأخت ميساء الدين، أحسنتِ. وأما الطبيعي، لا الطبيعي، البدل صح، المنفصل صح، العارض واللازم، وهكذا تكون ترتيبها من الضعيف إلى القوي، بدءاً باللين، ثم البدل، ثم المنفصل، ثم العالم، ثم اللازم. اللين، اللجن، المنفصل، العرض، المنفصل، اللازم. أحسنت. هكذا يجب أن نفهم المسألة من جانبين. طلب منا ترتيبها من الأقوى إلى الضعيف. قلنا أقوى الموجود لازم ما اتصل هذا الذي ذكرتموه، وإن طلب منا ترتيبها من الضعيف إلى القوي، نفهم هذا السؤال ونعرف الإجابة بإذن الله. وطبعا أغلب المصادر تذكر البدل ولا تذكر اللين، ولكن هنالك من ذكر اللين وله وجهة نظر صحيحة، لأن البدل موجود في الوصل وفي الوقف، وأما اللين فهو خاص بحالة الوقف. الميل والبدل والمتصل والعارض والمتصل واللازم. هكذا أردت منع ترتيبها حتى تكون واضحة. من رتبها بهذا الشكل بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. السؤال الموالي ماذا ينتج عن تغيير سبب المد؟ ماذا ينتج عن تغيير سبب المد؟ الوجهان، القصر والمد. جواب: المد والقصر. بارك الله فيكم. جواز المد والقصر، القصر والطول والقصر، جواز الوجهين المد والقصر. ماذا تعنون بكلمة المد؟ ما هو مقدار المد؟ القصر واضح هو مقدار ألف، ما هو مقدار المد؟ الطول، الطول، الطول، هذه التوسط، المد 4 6 2، حسب التوسط والطويل، توسط والطويل، توسط والطول، توسط والطويل المرمي، حياك الله يا محمد، توسط والطويل، ألف ألفان ثلاثة ألفات، لا بيداء حسب الرواية، حسب الرواية، لا نقول حسب نوع المد، حسب نوع المد، لا نحن لا نتحدث عن الإمام برس الآن، هذه أصول الإمام قانون. بعدها عندما نأتي إلى أصول الإمام برس سيكون الحديث عن ذلك بإذن الله. إذن هذا مقدار المد، جاد المد وقصر، هذه قاعدة، قاعدة صادحة لكل القراء، هذه قاعدة صادحة لكل القراء، ماذا ينتج عن تغيير سبب المد، وكانت الإجابة صحيحة، ينتج عن ذلك جواز المد والقصر. القصر واضحا انه مقدار المد، نقول مقدار المد بحسب نوع المد، فان كان التغيير نتج او هذا التغيير كان في المد المتصل فنقول التوسط والقصر، وان كان في المد اللازم قلنا الطويل والقصر. مثلا عندما نقرأ كلمة آلانا، آلانا هو مد لازم تغير سببه فجاز فيه المد والقصر، ما هو مقدار المد فيه؟ نقول الطويل والقصر. وإذا قلنا ألف لام ميم الله جاز فيه المد والقصر، ما هو مقدار المد؟ الطويل. فإذا قلنا هؤلاء إن كنتم صادقين، هنا مد متصل تغير سببه بالتسهيل، جاز فيه التوسط والقصر، التوسط والقصر، ولا نقول ألف ألفان ثلاثة ألفات. الطويل مراعاة للأصل والقصر مراعاة للظاهر. وقد ناجي كذلك في عين في فاتحة سورة مريم، بشيرة هذه لم يتغير سببها، عين هنالك السبب موجود لم يتغير. نعم مثل هذا الميم في أول سورة آل عمران في حالة الوصل. الإمام هل رواية ورش وقليل مختلفتين؟ نعم، لأن ورش له الطويل فقط، فنقول مقدار المد عنده الطويل. إذا كنا جاءت المد والقصر فالمد عند الإمام ورش هو الطويل. طيب، ما هي أنواع المد التي يمكن أن يتغير سببها؟ ما هي أنواع المد التي يمكن أن يتغير سببها؟ البدل الطبيعي المنفصل. المنفصل، لا، المتصل المنفصل. المتصل في حالة الوقف. الطبيعي المنفصل. المتصل. ترى ذكر أمثلة من أجل البحث غير واضحة. ذكر أمثلة في ذلك. تفضل تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. جاء أنشره، المد في جاء أجله، تغير سببه الطبيعي نستعين عند الوقت. لا، المد الطبيعي نستعين لم يتغير سببه، وإنما تغير اسمه. ما أشرف هؤلاء إن كنتم صادقين. فصل مآب. لا، هذا أنا فرق بين أن أقول تغير اسمه وبين تغير سببه. أولياء أولئك، نعم. إذا الجواب المد الذي يمكن أن يتغير سببه هو المد اللازم. المد اللازم يمكن أن يتغير سببه. ولنا مثالان، آلان وألف لام ميم الله في حالة الوصل، وكذلك المد المتصل الذي اقترن فيه الهمز بهمز آخر، كما ذكرتم شاء أنشر أو جاء أجلهم أو من السماء إلى الأرض. هؤلاء إن كنتم صادقين. إذن المد المتصل هو الذي يمكن أن يتغير سببه. نعم، المتصل والذات، نعم، صح. إذن إذا عرفنا الفرق بين تغيير لم أفهم. أرجو أن تفرقوا بين السؤال الذي يقول ما هي أنواع المد التي يمكن أن يتغير اسمها. المد الطبيعي يتغير اسمه إلى عارض، البدل يمكن أن يتغير اسمه إلى عارض. والسؤال الذي نحن نتحدث عنه الآن هو المد الذي تغير سببه ولم يتغير اسمه، ولم يتغير اسمه. لا لا، ليست في المعنى في الملحقات، تغير سببه. عندنا مدان يمكن أن يتغير سببهما، المد اللازم الذي سببه السكون الأصلي يمكن أن يتغير بسبب انقطاع الساكنين أو بسبب النقل، يمكن أن يتغير سببه فينتج عن ذلك الجواز المد والقصر. وكذلك المد المتصل الذي اجتمع فيه الهمز مع همز آخر من كلمتين كشاء أنشر، جاء أجلهم، جاء أمرنا، في حالة الإسقاط أو في حالة التسهيل يتغير مقدار المد المتصل. لا، المد العوض لم يتغير أصلا، المد العوض ليس له سبب، لا سبب له، هو مد خاص بحالة الوقت. واضح؟ إذن ما هو؟ طيب الحمد لله. المد المتصل الموقوف عليه لم يتغير سببه، لم يتغير سببه، سببه السكون، عفوا المد المتصل سببه الهمز، لأن الهمز أقوى من السكون العارض. فعندما نقف على كلمة مثلا من السماء، نحن نمد هذا المد بسبب الهمز أولا، لأن الهمزة أقوى من السكون العارض. هنا نرجع إلى القاعدة التي ذكرناها، أقوى الموجود لازم ثم اتصل، فعارض ثم انفصال فبدل. فترأت شاهد أن المد المتصل هو أقوى من العارض. إذا قلنا هذه القاعدة، إذا تغير سبب المد جاز المد والقصر، وعرفنا مقدار كل منهما أي المد والقصر، ويختلف هذا باختلاف طبعا الرواية وباختلاف نوع المد. واضح؟ لأن ما هي أنواع التغيير التي يمكن أن تطرأ على سبب المد؟ ما هي أنواع التغيير التي يمكن أن تطرأ على سبب المد؟ ما هي أنواع التغيير التي يمكن أن تقرأ على سبب المد التسهيل والإسقاط، ما هي السكون أو الهمز، تسهيل الإبدال، السكون، تسهيل والإسقاط، التهي، النقل، الإسقاط، لا تصل كتابتك، تصل بارك الله فيك، التسهيل والإسقاط والإبدال، بارك الله فيك، نقل التسهيل والإبدال والإسقاط. الإبدال، أعطوني بعض الأمثلة من ذكر النقل والتسهيل والإبدال اضربوا لي ببعض الأمثلة، ما هي ابتهال؟ ما هي أنواع التغيير التي يمكن أن تقرأ على سبب مادي؟ هؤلاء إن، نعم، وقع، أم وفاء، يجوز هل فيها إبدال ولكن ليست هي سبب المد، أريد تغييرا وقع على سبب المد، آلان صح، جاء أجلهم صح، يا آدم ما هذا التغيير الذي وقع، شاء أنشره صح، الذكرين غير صحيح، جاء أجلهم صح، ألف لام ميم الله صح، هو أنفسكم لا تغيير على سبب المد، الإبدال ذكرين هذا إبدال لهمزة الوصل وليست همزة الوصل سببا للمد، بارك الله فيك، إذن الجواب والله تعالى وأعلم بالصواب، عندنا سببان الهمز والسكون، فأما التغيير الذي يمكن أن يقرأ على سبب المد وهو الهمز فهو إسقاط أو تسهيل، التغيير الذي يمكن أن يقرأ على سبب المد في الهمز وإما إسقاط أو تسهيل، إسقاط كشاء أنشر جاء أجلهم، تسهيل كما هؤلاء إن كنتم صادقين أو أولياء أولئك، وأما الذكرين فهذه ليست سببا للمد، هذا مد لازم، أبدلنا همزة الوصل التي هي لم تكن سببا للمد إنما سبب المد هو السكون، أي الحرف المشدد المدغم. الرجاء الانتباه إلى هذه المسألة، التغيير الذي يمكن أن يطرأ على سبب المد لنوضح ما هو سبب المد. عندنا سببان، همز أو سكون، أما الهمز فيمكن أن يغير، وأتحدث عن الهمز الذي هو سبب للمد وليس كل همز. لا نذكر لا يجوز وما جوز ولا لأهب ولا سال ولا من سافه ولا غير ذلك من الكلمات التي فيها تغيير للهمز. هنالك همز يغير وهو ليس سببا للمد، وهنالك همز يغير وهو سبب للمد. الهمز الذي هو سبب للمد يمكن أن يغير بالإسقاط أو بالتسهيل فقط. إذن فهمين معي؟ يجب التركيز في طريقة طرح السؤال، ولكن أنا أطرح السؤال وطبعا التركيز يجب أن يكون من عندكم. حياكم الله شيخنا وحسين العباسي، الله يكرمك والله يفتح علينا وعليك ويعلمنا وإياكم ما يبلنا، ويسعدنا بكم في الدنيا وفي الآخرة. وأحدث في الحقيقة عن وصف معنى مشاعري بحضوري معكم في هذا الجمع الطيب عن بعد، وقد قربنا القرآن وقربنا كلام الله، وطبعا هذه الكلمات التي أقولها أرجو أن أكون صادقا فيها. فالحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة وجودنا مؤمنين موحدين للقرآن تالين ولأحكامه متعلمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وطبعا هذه الأسئلة دائما أكرر أنها للتوضيح حتى نكون ملمين بهذه الأحكام، نطرح السؤال معناها بأسلوب مغاير عن الدرس حتى نزيد إن شاء الله من الفهم، حتى نتمكن من المعلومات، وحتى تكون الرؤية بإذن الله أنها واضحة. فلا أقصد بهذا الأسلوب في طرح الأسئلة التعجيزة، معاذ الله، فأنا أعجز من أي واحد، وإنما أقصد مزيدا من الإلمام بالمسائل واستحضارها على عدة معنى جوانب، راجيا أن يكون ذلك معينا على استيعاب المعلومة. بارك الله فيكم أشرف، الله إن شاء الله يفتح علينا وعليكم، الله يوفقنا إن شاء الله ويقدرنا ويعيننا على هذا العمل. إذا أرجع إلى السؤال ما تعطلنا فيه، أن التغيير الذي يمكن أن يطرأ على سبب المد، نستحضر أولا ما هو سبب المد. قلنا سبب المد همز أو سكون فقط، لا ثالث لهما، حتى الذي يذكر الإدغام أو الشدة، فالشدة هي عبارة عن حرف معها ساكن. إذن عندنا سببان لتكون الرؤية واضحة. أما الهمز فيمكن أن يتغير بالإسقاط أو بالتسهيل. بالتسهيل. وأما السبب الثاني وهو السكون فيمكن أن يتغير، وهل الإبدال لا يغير؟ لا نجد يا أمراني، لا نجد مدا متصلا تغير سببه بالإبدال. فإن كان عندك مثال فاكتبيه لبارة الناطق. نعم، المد الذي يمكن أن يتغير سببه هو المد المتصل، المنفصل لا يتغير سببه، يتغير اسمه لا يتغير سببه. بالنقل طبعا تقصدين كلمة آلان. طيب، هذه كلمة آلان تغير سبب المد فيها بماذا؟ بالنقل وليست بالإبدال، لأن الإبدال هو بهمزة الوصل، أصبحت همزة الوصل حرف مد. شرط المد بعبارة أخرى هنا شرط المد، وأما سبب المد فهو السكون الموجود فوق اللام. واضح؟ أصبحت اللام مفتوحة، بارك الله فيك. إذا لنقل يقع تغيير سبب المد، وأعني السكون الآن، انتهينا من الحديث عن الهمز. السكون يتغير بماذا؟ نقول يتغير السكون بالحركة، بالتحريك. هذه الحركة ناتجة عن نقل أو عن التقاء الساكنين. نعم، بالتحريك. السبب الثاني وهو السكون يتغير بالحركة عوض سكون، تكون حركة. ما هو مأتاها الحركة؟ نقل أو التقاء الساكنين، هذا لا يهمنا. السكون يتغير بالتحريك عن الحركة فقط. واضح؟ الحمد لله. يتغير السكون بالحركة فقط. مثال، قلنا بالحركة عندنا مثالان. هذان تغير فيها السبب وهو السكون في لام التعريف، تغير بالحركة اللي هي حركة الهمزة الناتجة عن النقص. وعندنا ألف لام ميم الله في حالة وصلها يتغير سبب المد اللي هو السكون، يتغير بالحركة. أم أشرف، نعم فهمت، زادك الله فهما ولا توفيقا وشفاء يا الله. مثال آلان، نعم عندنا مثالان اثنان. كلمة آلان وألف لام ميم الله. لا ثالث له. نعم فقط أعلان ألف لام ميم الله، هذان أو هاتان الكلمتان اللتان بهما مد لازم وتغير سببه ونتج عن ذلك جواز المد والقصر. بارك الله فيك. ألف لام ميم عند وصلها هكذا يجب أن تكتب، لا نقول ألف لام ميم الله فقط، وإنما نؤكد على ذكر حالة على ذكر حالة وصلها. نعم بارك الله فيك. حالة الوصل نعم. فالرجاء للانتباه من في التعبير، لأن إذا كان التعبير لا يفي بالمطلوب فالإجابة طبعا لا يعتد بها. يعني عندما نقول ألف لام ميم الله ونسكت هذا المعنى غير واضح، لأنه يعني قد يفيد الوسط وقد يفيد الوقت. إذا نمر إلى سؤال آخر في نختم به باب المد إن شاء الله. ما هي أنواع المد؟ ما هي أنواع المد الخاصة؟ ما هي؟ إذا أردتم أن نكتب السؤال على الشاشة أكتب، وإذا كان الكلام غير واضح أو كذا هل كتابة السؤال على اللوحة أوضح أم التلفظ به أوضح؟ طيب، ما هي أنواع المد الخاصة بحالة الوصل؟ الحمد لله. ما هي أنواع المد الخاصة بحالة الوصل؟ ما هي أنواع المد الخاصة بحالة الوصل؟ أي التي تكون في حالة الوصل. المد المفصل. نعم. مد الصلة. نعم أحسنت. المنفصل والصلة. الليل. لا المنفصل ومد الصلة. مد البدل إذا كان في أول الكلمة فليس خاصا بحالة وصل. مد المنفصل الصلة صغرى أو كبرى لا يهم. المتصل. لا المتصل ليس خاصا بحالة الوصل. لا تقدم البدل. نعم المد الطبيعي ليس خاصا بحالة الوصل. ألف لفظ ألا عند الوصل. من أسئلة المتصل والصلة. إذن بارك الله فيكم، أنواع المد التي الخاصة بحالة الوصل هي المنفصل، لأن إذا طقنا على الكلمة الأولى لم يعد مدا منفصلا، كذلك مد الصلة. مد الصلة أين يوجد مد الصلة؟ أين نجد مد الصلة؟ المنفصل الفاصل ما بين متحركين، في هاء ضمير، هاء ضمير، هاء ضمير، انتظر شيئا آخر. مين الجمع؟ أحسنت يا ميسى، مين الجمع بين مين الجمع؟ نعم، في هاء ضمير، هاء الكناية، مين الجمع؟ طبعا في الوجه الثاني يقولون من جمع التي قبل متحرك يجوز فيها الوجهان الاسكان والضم مع الصلة، وهاء الكناية اللي كانت بين متحركين. طبعا صح، الحمد لله كانت الإجابة واضحة. أنواع المادة الخاصة بحالة الوصل نقول هما نوعان، المنفصل ومد الصلة. نعم، هاء الضمير وميمو الجمع التي بعدها أو ليست بعدها لا يهمنا، هنالك مد صلة لا يهمنا في مقدار صلتها سواء صغرى أو كبرى، هذا لا يهم. دائما هي خاصة بحالة الوصل، يمكن أن أضيف إلى هذين النوعين، هذين النوعين ياءات الزوائد. ياءات الزوائد أحيانا تكون مدا طبيعيا وأحيانا تكون مدا منفصلا، فإذا كانت مدا طبيعيا فهي تلحق بهذين النوعين. طبعا كعناوين للمد هنا نوعان فقط، المنفصل ومد الصلة، ويمكن أن نستنتج شيئا آخر وهو المد الذي يكون في آيات الزوائد. وأما ألف أنا، وأما ألف أنا فهي ممدودة في الوقف لجميع القراء، وأما في الوصل يا أم أشرف، وأما في الوصل فلا يخلو حالها إما أن تكون مدا منفصلا كما في أنا أحيي وأميت مثلا، قال أنا أحيي وأميت، وإما أن تكون محذوفة إذا كان بعدها طبعا حرف غير الهمز، فإذا وقفنا عليها صارت مدا طبيعيا وهي خاصة بالوقف، وأما في الأصل لا تحدث إن لم تأتي بعدها أو لم ترد بعدها همز قطع. لها حالات، نعم لها حالات، ولكن نحن نتحدث عما يثبت في حالة الوصل وليس في حالة الوقت. إن كان السؤال بما بأنواع المد التي تكون ثابتة في الوقت يمكن أن يضيف إليها ضمير المتكلم أنا. ما رأيكم؟ إذا ذكرت ضمير المتكلم أنا، فما هو حكم المد فيه؟ نعم، لأن رامي مدان المنفصل وأصلة، هذان خاصان بحالة الوصل. فما هو حكم الألف في ضمير المتكلم أنا؟ الإثبات والحذف متى ذلك يا ناجية؟ الحذف إن لم يكن بعده حرف غير همزي. الإثبات عند الوقت، الإثبات إذا أتى بعدها همز مفتوح مضموم، ولها الوزن إذا أتى بعدها همز مكسور. شرطي ثابت وسطا وليس وسطا اذا جاء بعدها حرف غير الهمز. تحدث حالة الوصل وتثبت حالة الوقت لم يكن بعده همز. الاسئله تحدث اذا جاء بعدها حرف غير الهمزه، وفي اليد الثاني اذا جاء بعدها همز مكسور، وتثبت اذا جاء بعدها همز بحركتها الثلاثه. مثال: ولا أنا عبد ما عبدتم. يبدو عند أنا نعم وقتا. طيب، أنا أذكر طبعا بخلاصة مد الألف في ضمير المتكلم أنا. قلت له ثلاثة أحكام: الألف في ضمير المتكلم أنا لها ثلاثة أحكام. نعم، رجاء بعد الهمز مكسور لها الوجهان، ما هما الوجهان سعيدة؟ ابتدال تثبت حال الوصل إذا جاء بعدها همزة مفتوحة أو مضمومة، ثلاثة إسقاط ومسلمين الحذف والإثبات. نعم، الإثبات والحذف كان الأولى أن نذكر الإثبات والحذف، لأن أحسنت تجاربت الأمر. بارك الله فيك. الإثبات والحذف لابد أن نبدأ في الوجه المقدم. الإثبات والحذف، أحسنت، الإثبات والحذف كذلك يجب أن نبدأ بالوجه المقدم إشارة إلى ذلك. فلا نقول الحذف والإثبات وبعد ذلك نقول الإثبات معناها مقدم. الأولى نقول الإثبات والحذف، والأول هو المقدم. طيب، الحكم الأول هنا هو الإثبات. الإثبات لما تثبت الألف في ضمير المتكلم أنا الإثبات والحذف، أحسنت، تقرأ، اسمعوني، تقرأ أو تثبت الألف لغير متكلم أنا تقرأ بالإثبات في حالة تيمي يجب إثبات الألف في ضمير المتكلم أنا في حالتين مثلتين. الحالة الأولى في حالة الوقف، إذا وقفنا عليها يجب إثباتها. نعم، في حالة الوقف يجب إثباتها ولا ننظر إلى ما بعدها. إن تثبت في حالتين، في الحالة الأولى في حالة الوقف لجميع القراء. الحالة الثانية التي تثبت فيها الألف وهي في حالة الوصل إن وردت بعدها أو بعد الألف همزة قطع مفتوحة أو مضمومة. إذن عندنا الإثبات في حالتين، الحالة الأولى في حالة الوقف لكل القراء، الحالة الثانية ليست لكل القراء إنما لنافع لقلوب وورس. تثبت الألف في ضمير المتكلم أنا حالة الوصل إن وردت بعدها همزة قطع مفتوحة أو مضمومة كما في قوله تعالى قال أنا أحيي وأميت أنا أنبئكم أنا أكثر منك مالا ولدا أنا آتيك به. إذن هذا الحكم الأول، تثبت ألف أنا في حالتين، حالة الوقف في حالة الوصل إذا جاء بعدها همزة وصل يا أخت ابتهام، همزة قطع ليست همزة وصل. انتبهي جزاك الله خيرا. أصلح الله أخطأنا وأصلح لنا شأننا كله. الحكم الثاني وهو الحذف، قلنا لها ثلاثة أحكام، الحكم الأول وهو إثبات وعرفناه متى، الحكم الثاني وهو الحذف وتحذف الألف في ضمير المتكلم أنا إن جاء بعدها حرف غير الهمز، حرف غير الهمز سواء باء أو عين أو دال أو طاء أو غيره من الحروف الهجائية 27. الحرف إذا أتى بعدها حرف غير همزة أحسنت. أصبري يا أم أشرف سنأتي إلى الوجهين إن شاء الله. راضية تحذف حالة الوصل وأتى بعدها حرف غير الهمزة. نعم. لا هذا أريد أن أؤصلها وأرتبها على هذا الترتيب. إذا عندنا الحكم الأول وهو الإثبات وعرفناه، وعندنا الحكم الثاني وهو الحذف وذلك في حالة الوصل إن جاء بعدها حرف غير الهمز. الحكم الثالث والأخير جواز الوجهين، جواز الوجهين مهما الوجهان الإثبات والحذف، وذلك حالة الوصل وإن جاء بعدها همز قطع مكسور، همزة قطع مكسورة. مثلا في حالة الوصل إن جاء بعدها حرف غيرها أحسن في ابتداء عند الوصل، وقد جاء بعدها همزة قطع مكسورة. طيب كم من مثال في الهمز المكسور؟ كم عندنا من مثال في أنا إلا؟ أنا وبعد همزة مكسورة كم عندنا من مثال؟ ثلاثة أحسن في فاطمة، ثلاثة ثلاثة فقط، عبد العزيز ثلاثة، مباشا ثلاثة، نعم ثلاثة أمثلة فقط. إذن هذا تأصيلها وترتيبها. عندنا الإثبات، وعندنا الحذف، وعندنا جواز الوجهين. إن كان هذا مفهوما طرحنا السؤال الآتي: السؤال متى تثبت الألف في ضمير المتكلم على رواية قانون؟ طبعا مؤكد هذا فيه خلاف بين القراء، نحن طبعا نتحدث عن الرأي الأول عن نافع وهو قانون المدني، متى تثبت الألف في ضمير المتكلم أنا؟ عند الوقف، صح، ولكن غير كيف؟ عند الوقف غير كيف؟ تثبت إذا كان بعدها حرف غير الهمز، كيف هذا؟ تثبت إذا كان بعدها حرف غير الهمز، وقف ابتهال حالة الوقف، وحالة الوصل قد جاء بعدها همزة مضمومة أو مفتوحة، غير كيف؟ اضطرارا أو اختبارا في أي حالة؟ كان الوقف اضطراريا ولا اختباريا؟ لا يهم هنا، المهم في حالة الوقف. أم وفاة تثبت ألف أنا في حالتين هما عند الوقف إن جاء بعدها همزة مفتوحة أو مضمومة، إذا كان بعدها همزة مضمومة أو مفتوح وقفا ووصلا. أم حسر تثبت الألف ضمير المتكلم أنا عند الإمام قانون عند الوقت أو إذا جاء بعدها همزة مضمومة ومفتوحة عند الوصل بعده أحسن في هذه الإجابة التي كنت أنتظرها يا أم أشرف. في الوجه التالي من الهمزة المكسورة يا أم رامي أحسن في عن قطع مضمومة في الوجه التالي، هذا الذي يجب أن ننتبه إليه، فالدرس أصلناه على هذه الأحكام الثلاثة، ثم جاء السؤال لنستنتج به ولنستخرج منه أو به لنستخرج به الحالات التي فيها الإثبات نعرف الله فيه هكذا يكون الإثبات في حالة الوصف وفي حالة الوصف إن وجدت بعدها همزة قطع مضمومة أو مفتوحة، وكذلك في حالة الوصف لأحد الوجهين إن وجدت بعدها همزة قطع مكسورة، فعندنا ثلاث حالات تثبت فيها الألف في ضمير المتكلم. أنا الحالة الأولى وهي حالة الوقت، الحالة الثانية وهي حالة الوصل وإن وردت بعدها همزة قطع مفتوحة أو مضمومة، والحالة الثالثة وهي في حالة الوصل وفي أحد الوجهين وإن جاءت بعدها همزة قطع مكسورة. هذه الحالات الثلاث التي تثبت فيها الألف من ضمير المتكلم أنا، والسؤال هو عكس هذا، متى تحذف الألف في ضمير المتكلم أنا؟ جزاكم الله خيرا. وصلا ما لم يأتي بعدها همزة، نعم، ولكن غير كاف. أرجو أن تكونوا قد تدربتم على الأسئلة. أسرف إذا أتى بعدها حرف غير الهمس في أحد الأوجه التي يأتي فيها ألف أنا همز مكسورة. همزة إذا جاء بعدها حرف غير الهمزة وفي الوجه الأول، كيف الوجه الأول تحذف؟ ثم الوجه الثاني في الوصل بعدها الهمز والوجه الأول من الهمز المكسورة، حالة الوصل إذا جاء بعد حرف غير همزي في أحد الوجهين إذا جاء بعد همزة قطع. أحسنت يا راضية. حالة الوصل إذا جاء بعد حرف غير همزي وفي الوجه الأول إذا أتى بعدها همزة مكسورة. أحسنت نازية. من رامي نعم. الوجه الثاني ذلك أحسنت. سوي بي لها الخطأ جزاك الله خيرا. إذا ممكن ندخل التقاط الساكنين مثل أنا الله يا إله إلا أنت عظيم. لا، هو إذا هذه أتى بعدها ساكن فهذه قاعدة عامة في ضمير المتكلم أنا أو في غيره من الحروف الممدودة التي يأتي بعدها ساكن. هنا فتطبيق قاعدة التقاء الساكنين، لا عليك لا عليك لا عليك لا حرج، فنحن نتعلم نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يديم علينا نعمة العلم، نعمة طلب العلم، لأني أستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أقول في جزء منه: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم لظنه ما يصنع. وكما قال صلى الله عليه وسلم، عندما تبحرون في هذا العالم وتستعملون هذه الأدوات، أرجو أن يتوبنا الله ممن حكتهم الملائكة وممن وضعت لهم أجنحتها فنزلت معهم السكينة، وذكرنا الله جميعا في من عنده. إذا لم يكن بعد همس تسقط وسطا وتثبت وقفا، ما هنا ناقصة. إذا الإجابة الكافية ذكرت عند بعض الأخوات والأخوة، بارك الله فيكم. إذا تثبت أو تحدث عفوا تحدث الألف في ضمير المتكلم في كم حالة؟ دائما التقيد بالعدد مفيد، كما رأينا أنها تثبت في ثلاث حالات، فكذلك في حالتين، أحسنتم، تثبت في حالتين أو تحدث في حالتين. الحالة الأولى وهي في حالة الوصل إن ورد بعدها حرف غير الهمز، والحالة الثانية في حالة الوصل وفي أحد الوجهين، في حالة الوصل إن جاء بعدها همز مكسور. في الوجه الثاني، نعم، في أحد الوجهين أو في الوجه الثاني عند الوصل بعدها حرف غير، إن لم يأتي، إذا أتى بعدها، انتبه إلى هذا التعبير الناتج عن السرعة، قلنا تحدث في حالتين. أرجو أن تفهموا هذه الخلاصة وتستوعبوها جيدا. عندنا إثباتها في ثلاث حالات وحذفها في ثلاث في حالتين فقط، فتثبت في ثلاث حالات وتحذف في حالتين. هنا لابد من ذكر في حالة التقاء الساكنين يا أخت سامي، هذه قاعدة عامة لكل القراء وفي كل الحروف، فلا داعي لذكرها. إذا كان بعدها ساكن فتحذف، ليس لأن بعدها حرف غير الهمز، وإنما تحذف بسبب التقاء الساكنين، بارك الله فيكم. فعندما نقول وإذا لقوا الذين، هذه الواو تحذف بسبب ماذا؟ بسبب التقاء الساكنين. عندما نقول وقال الحمد لله، قال الحمد لله، تقبل الله منا صلاتكم لمزيد من الأجر والثواب. لأن هكذا أمران تثبت في ثلاث حالات تثبت في حالتين، ننتبه إلى التقيد بالعدد هو مفيد، لأننا عندما نكتب أو نجيب شفويا هذا العدد يعيننا على استحضار المعلومة، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوب. والله الحديث معكم ممتع مع هذه الإجابات المفيدة في الواقع، مفيدة فائدتها ترسع من لي ولكم على حد السواء لولا التحمل خلال اليوم في الصباح وفي المساء لوصلت معكم، لكن تعذروني حسست معنى بالتعب، وعذروني جزاك الله خيرا. الحمد لله هو الفائدة أن تتكون عندنا ملكة في الفهم في استحضار المعلومة، في فهم السؤال، في طريقة من تبليغ المعلومة. هذه هي الفائدة التي نجنيها إن شاء الله من هذه المراجعة، من هذه الدورة. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار، وكتب لكم الأجر، أنتم السبب في ذلك. وطبعا لا أنسى المشرفة أو المشرفة على الغرفة ومن يعينها على ذلك، لهؤلاء جميعا حاضرين والحاضرات المشركين وراء المشركات. الرجاء كتابة الأسئلة. والله أنا خيرتك من بين أن أكتب السؤال وبين أن ألقيه شفويا، فكانت الإجابة بإلقائه شفويا وأعيده مرة أو مرة أو أكثر من مرة حتى من تستوعبه. وطبعا إذا كان كتابة السؤال أفضل من إلقائه فلا مانع من ذلك. وأسأل الله في مدة من ويمدكم بالعون والإعانة والصحة والعافية إن شاء الله. إن شاء الله كل شيء والحمد لله. طيب يا مراني، بارك الله فيك، نتولى كتابة السؤال، بارك الله فيك، أعانك الله عليك. آمين آمين. ولكم أيضا ولكم أيضا الحمد لله. أسأل الله أن يحشرنا جميعا على مائدة الرحمن وفي شفاعة سيدي بن عدنان، وأن لا يحرمنا أبدا من نعمة القرآن واختبار كتابي وشفائي. طبعا من ينجح في كتابي يجري الشفائي، ومن أسأل الله أن لا يكون من ذلك لا ينجح في كتابي فلا داعي للشفائي. وطبعا الغاية هي ليست في الامتحان، إنما بقدر ما هي الغاية في فهم المعلومة، في حسن تطبيقها، في حسن تبليغها، في حسن تبليغها، في حسن فهمها وتطبيقها وتبليغها. هذا معناها ما أرجوه. هذا طبعا لا أصلو إليه. هذا لشيخنا أبو الحسين العباسي، أنت فوق رؤوسنا وأنت تعيش هذه الغرفة، أسأل الله أن يمدك بالصحة والعافية وأن يزيدك من فضله ومن بركاته وأن يفيض عليك من نعمه وردائه وللحاضرين جميعا كتابة تفيد من حسن المتابعة. أنت أصغرنا وأكبرنا في آن واحد ما شاء الله. أنت علمتنا نسأل الله أن يرفع قدرا جميعا وأن يعيننا جميعا وأن يقبل أعمالنا وأن يجعلها صادقة لوجهه الكريم. وأنا أحبك أيضا والحمد لله أننا لم نجتمع على دنيا ولا على مال ولا على جاه وإنما اجتمعنا على أفضل كلام وأحسن الأقوال وهو كلام الله وهذا الكلام الذي هو الشفيع المشفع في الكتاب العزيز. كل من تمسك به أسأل الله أن يشفعه أن يشفع القرآن فيه وأن يتوجه بتاج نوره أقوى من ضوء الشمس يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وبارك عليكم ما جمع سمعكم وسدد خطاكم وجعل جنة مأوانا ونعوركم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.